الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، هذا مجلس آخر من مجالس التعليق على نظم أسهل من سالك الشيخ محمد البشار رحمه الله مع شرحه زاد السالك للشيخ محمد باي رحمة الله علينا وعليهم جميعا وعلى علماء المسلمين. وقد كنا توقفنا في المجلس الماضي عند قول الناظم رحمه الله باب الأضحية والعقيقة وما يباح من الطعام. إذن هذا الباب يشتمل على ثلاثة أمور: أمر الأول بعض أحكام الأضحية، أمر الثاني بعض أحكام العقيقة، الأمر الثالث ما يباح من الطعام وما يحرم. بدأ بالأمر الأول الذي ترجم له فقال رحمه الله: سن لحر غير حاج بمنى أضحية من غير إجحاف عنا، وسنها عام مضى في الضاني، والمعز عام وابتدى في الثاني، وداخل في أربع من البقر، والإبل في ست سنين قد عبر، ويمنع الإجزاء جنون أو بكم أو عرج أو عور أو البشم أو مرض أو بخر أو البتر أو جرب كذا هزال إن ظهر، يابسة الضرع وذات أمي وحشية أو ذات قرن يدمي، أفضلها ضان فمعز فبقر فإبل نعم السمين والذكر، وجاز تشريك قريب إن سكن في الأجر معه في العيال والمؤن، ووقتها بعد صلاة العيد إلى غروب الثالث السعيد، وشرطها في غير يوم أولي طلوع فجر كالهدايا مثلي. ذكر رحمه الله هنا بعض أحكام الأضحية، فبدأ بحكمها، ولكن قبل ذلك ما هو تعريفه، لأن الحكم على الشيء فرع عن صوره. فالأضحية في اللغة مأخوذة، قيل إنها في أصل اشتقاقها مأخوذها من الضحى، لأنها تذبح أو يعني تقرب بها في وقت الضحى، وأصل مشروعيتها قيل إنه مأخوذ من الذبح العظيم الذي فدى، يعني أمر الله عز وجل إبراهيم عليه السلام أن يفدي به إسماعيل عليه السلام، أو الذبيح يعني على الخلاف فيه. أما في الشرع فهي يعني ما يذبح من بهيمة الأنعام في يوم العيد، عيد الأضحى اللي هو العاشر من ذي الحجة وما يليه، طبعا عند المالكية يومان كما سيأتي، يعني ما يليه من أيام التشريق، تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. إذن نلاحظ في هذا التعريف أنه لا بد أولا أن يكون من بهيمة الأنعام، فلا يجزي غيرها. وما حكي عن بلال رضي الله عنه أو غيره من التقرب بديك أو نحو ذلك، فعلى الله يحمل على أنه مطلق تقرب لم يرد به أنه أضحية حقيقة، وإنما ما تيسر له مثلا من باب إطعام اللحم وكذا ونحو ذلك، يعني ما تيسر. وإلا فالفقهاء المستقر يعني الأمر عندهم أنه لا تجزئ إلا من بهيمة الأنعام كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. نعم، وكذلك يعني قد يفهم هذا من ظواهر بعض النصوص. نعم طيب، وأيضا لها وقت يعني معين، له مبدأ كما سيأتي، وله منتهى كذلك كما سيأتي، ولها شروط أيضا معينة، فليس كل بهيمة من النعم يمكن الإنسان أن يتقرب بها، بل لا بد فيها من السلامة مثلا، من عيوب معينة أو من سن معين كما سيأتي في كلام الناظم رحمه الله. ما هو حكمها؟ الأمر الثاني ما هو حكمها؟ قال لك حكمها السنية، سنة لحر غير حاج بمنى، وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم أن الأضحية سنة وليست واجبة، خلافا للحنفية رحمة الله عليهم وعلى الجميع. استدل الحنفية بما ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي روي في بعض السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. لكن قال أئمة الشان وفرسان الميدان أئمة العلل بأن هذا الحديث صوابه أنه موقوف على أبي هريرة، هو كلام من كلام أبي هريرة وليس مرفوعا ولا يغتر بظاهر إسناده. وعلى هذا فهذا الحديث لا يثبت، إنما قال أبو هريرة ربما في أيام ما كان أميرا من قبل بعض بني أمية ونحو ذلك. المهم أن هذا الحديث من كلام أبي هريرة على التدقيق على كلام المحققين من أهل العلم، وبالتالي هذا الحديث لا يصح يعني دليلا على الوجوب باستقلال، لأن أبا هريرة خالفه غيره، فقد روي عن أبي بكر وعمر وغيرهما أنهم كانوا يتركون الأضحية ليبينوا أنها ليست بسنة. ولذلك قال بعضهم الأحاديث المرفوعة الصحيحة الثابتة الصحيح منها غير صريح والصريح منها غير صحيح، خلينا نقول الأحاديث التي رويت يعني عموما في حكم الأضحية، الصريح منها غير صحيح والصحيح منها غير صحيح، وبالتالي ما في إلا الآثار، والآثار يعني اختلفت، فالأصل البقاء ما دام ما في دليل على الوجوب، الأصل عدم الوجوب، الأصل عدم الوجوب حتى يقوم دليل الوجوب. طيب، وعلى هذا جمهور أهل العلم يقولون سنة. وقد جاء في السنن أن رجلا سأل ابن عمر عن الأضحية فقال أواجبة هي؟ قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون، فعاد عليه قال أواجبة هي؟ فقال له أتعقل؟ ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون. وهذا وإن كان يعني ابن عمر رضي الله عنه تورع عن الحكم، لكنه في إشعار أنه لا يراها واجبة، لو كان جازما بوجوبها لما أجاب بهذا الجواب، بل قال نعم واجبة ولا بد منها ولا كذا، فكونه تورع معنى أنه ما عنده دليل قاطع بأنه أنها واجبة. لكن مع هذا خروجا من الخلاف ولشدة تأكد أمرها، ولو قلنا بأنها سنة، ينبغي لمن قدر عليها ألا يتساهل فيها، ولعله على هذا يحمل أثر أبي هريرة السابق، لسيما إن قلنا إنه كان أميرا وكذا، فأراد زجر الناس عن التساهل في أمرها مثلا، والله أعلم. على كل حال هذا يعني خلاصة ما تيسر في هذا في هذه المسألة. سنة لحر، أما المملوك فهو لا يعني هو نفسه مملوك لا يملك شيئا، والمملوك الأصل فيه كقاعدة عامة أنه لا يتقرب بالعبادات المالية لأنه ليس له مال يتقرب منه. غير حاج بمنى، قوله بمنى لا مفهوم له، المقصود أنه غير الحاج. المالكية رحمهم الله يرون أن الحاج لا تشرع له الأضحية، بل سنته الهدي وليس الأضحية، وهذا قول قوي وقد رجحه بعض مشايخنا الذين هم ليسوا يعني تماما من أهل المذهب، وإنما لهم نوع من التنقل كما يقولون. على كل حال هو قول قوي، وبعضهم يرى أن الحاج كغيره فيخاطب بالهدي من جهة ويخاطب مثلا بالأضحية من جهة أخرى. وقد جاء في بعض الأحاديث الألفاظ أن النبي صلى الله عليه وسلم إن كفأ إلى كبشين فذبحهما وكذا، أما ما ورد أنه ضحى عن نسائه بالبقر فالظاهر أن المقصود بهذا أنه أهدى، وليس المقصود به أنه ضحى بالمعنى الخاص بل بالمعنى العام تقرب وكذا، علما بأن الأضحية والهدي يقول أهل العلم هما من باب واحد فيحمل بعضهما على بعض، ولهذا يعني وجيها أن تتداخل العبادتان هنا أو أن يكتفى بأحدهم. وجاء في بعض الروايات لكن أخشى لا تكون ثابتة عند مسلم وغيره في بعض الأحاديث المشهورة التي ليس فيها هذه الرواية، لكن جاءت في بعض الروايات، ومسلم له طريقة معينة في ذكر الروايات وكذا لا يتسع المجال لبسطها الآن، وأيضا تحتاج إلى مزيد من التحرير والتحقيق. أضحية هذا نائب فاعل سنة أضحية من غير إجحاف عناء، يعني من غير إجحاف وعناء بالإنسان بأن لا يحتاج، قال الفقهاء والمالكية رحمه الله أن لا يحتاج إلى ثمنها في عامه، فإذا كان يحتاج إلى ثمنها في عامه بمعنى أنها تشق عليه مثلا في أثناء العام أنه كان يحتاج إلى هذا المبلغ في حوائجه الأصلية ليس في التوسعات، فهذا لا يسن له. أما إذا كان هذا زائدا عن حاجته السنوية فهو يعتبر في هذا الباب من المخاطبين بها، هكذا ضبط هذه المسألة المالكية رحمه الله. قال وسنها، دخل في الشرط من شروطها الأول وهو السن، قال لك السن يختلف بحسب بهيمة الأنعام التي اخترتها لتضحي منها، فإن كان ضأنا فإنه اشترط فيها أن تكون يعني أتمت عاما ودخلت في الثاني. وأما في المعز فأيضا مثله، لكن يقولون دخل في الثاني دخولا بينا، وأما في البقر فقالوا تكون أتم الثلاث ودخلت في الرابعة وهي المسنة. وقد جاء في الحديث لا تذبحوا إلا مسن إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعا. لكن جاء في حديث عقبة بن عامر وغيره أنه صار إليه جذع فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يضحي به وكذا. والمالكية عندهم أقوال أيضا في المذهب وخارج المذهب كذلك، هناك أقوال فيما يجزئ في الضأن أقل من هذه، قيل 6 أشهر وقيل 8 أشهر وقيل 10 أشهر. والإبل في 6 سنين قد عبر، يعني أنهم يرون أنها أن يكون في الإبل أكمل 5 سنين ودخل في 6. تكون الناقة مثلا أكملت 5 سنين ودخلت في 6. والقاعدة العامة في هذا ما هي؟ القاعدة العامة أنه لا يجزئ إلا ثني من كل البهائم إلا الضأن، فإنه يستثنى، فالجذع منه يجزئ. لكن الثني ما هو؟ من المعز عام وابتدى في الثانية، هذا لا إشكال فيه، ويقولون دخل فيها دخولا بينا شهر أو نحوه ليس مجرد دخول، هذا المالكي يقولون هذا. أما الثني من البقر ومن الإبل بالذات أيضا فإن فيها خلافا بين أهل اللغة وأهل الفقه، ما هو معنى الثني؟ إذا اتفقوا على أنه ثني لكن ما معنى الثني؟ هذا يختلفون فيه، بعضهم يقول مثلا سن كذا وبعضهم يقول سن كذا وهكذا. والذي مذكور معنا هنا هو مذهب المالكية رحمهم الله. قال ويمنع الإجزاء جنون أو بكم، ثم ذكر العيوب المانعة من الإجزاء. والأصل في هذا حديث البراء بن عازب في الموطأ والسنن، قال النبي صلى الله عليه وسلم 4 لا تجزئ في الأضاحي. ما هي؟ وأشار النبي صلى الله عليه وسلم بأربع أصابع من أصابعه الشريفة، ثم ذكر المريض البين مرضها والضلعاء البين ضلعها يعني العرجاء بين عرجها، والكسير التي لا تنقي يعني الهزيلة، وأيضا العوراء البين وعوارها، هذه 4. ثم جاء في السنن أحاديث تتكلم عن الأمر باستشراف القرن والأذن، حديث علي بن أبي طالب في السنن أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم نستشرف القرن والأذن، ولكنه ليس صريحا في عدم الإجزاء، ولكن هناك أيضا نهى أن يضحى بأعضاء بالقرن وكذا وكذا. وبعض أهل العلم أخذ بظاهر حديث البراء في الحصر 4 لا يجزئن، قالوا ما سواها يحمل على نفي الكمال، وبعضهم قاس طبعا هذه 4 وما في معناها وما هو أشد منها، فمثلا إذا كان الضلعاء لا تجزئ وهي العرجاء فمن باب أولى مقطوعة الرجل مثلا، هذا قياس أولوي واضح، وكذلك إذا كانت العوراء لا تجزئ فمن باب أولى العمياء مثلا وهكذا، لكن غير هذا قال نحمله على الكمال. وبعض أهل العلم أخذ ببعض العيوب الأخرى وكذا واختلفوا فيها، وهنا يسرد لنا مذهب المالكية رحمه الله، قال لك ويمنع الإجزاء جنون، يعني المجنونة البهيمة إذا كانت فيها جنون فإنها لا تجزئ، أو بكم يعني خرس يعني لا يسمع لها صوت، طبعا هي أصلا بهيمة لا تتكلم لكن إذا كانت فاقدة للصوت فإنها لا تجزئ عند المالكية رحمه الله، أو عرج وهذا جاء في النص كما تقدم، أو عور هذا أيضا جاء في النص كما تقدم، أو البشم، البشم التخمة يعني بحيث يخاف عليها الموت أو كذا، أو مرض، مرض بين كما الحديث قيده بالمرض البين أما المرض الخفيف، أو بخر، البخر هو نتن رائحة الفم، أو البتر، البتر قالوا البتراء هي التي لا ذنب لها، وأما مقطوعة الذنب فالمالكية يقولون إذا كان يعني كعادتهم يعني رحمهم الله يفرقون بين القليل والكثير بالثلث، ويقولون ما كان أكثر من الثلث فإنه لا يجزئ وما كان أقل فإنه يجزئ، وأما الثلث فإنهم يختلفون فيه بحسب المسائل، أحيانا يعدونه قليلا وأحيانا يعدونه كثيرا. طيب والذنب يختلف يعني في بعض البهائم ذنبها مقصود وفيه من يعني مطعوم وكذا، وبعضها يعني ذنبه ليس له يعني شأن يذكر كذا لكنه من تمام زينتها. قال أو جرب، الجرباء والجرب مرض معروف في الجلد وكذا يعني في، فقالك الجرباء أيضا لا تجزئه. كذا هزال إن ظهر، بين الهزال أيضا كثير التي لا تنقي كما جاء، والعجفاء التي لا تنقي هذه أيضا قال لك إن ظهر، وإن ظهر أحيانا يحمل ليس على الهزال فقط بل على بعض الإش يعني على أمراض متعددة. هنا الشارح في قوله إن ظهر حملها على الأخيرة فقط، لكن نعم عبارته هنا في أقرب المسالك قال وبين مرض وجرب وبشم وجنون وعرج، قال في الشرح فالخفيف في الجميع لا يضر، في هذه المرض والجرب والبشم والجنون والعرج. وأما بالنسبة لل للبتر قال وذهاب ثلث ذنب فأكثر. إذن الثلث هنا عدوه من الكثير الذي يمنع الإجزاء. أيضا من مما يمنع الإجزاء قال لك يابسة الضرع، يعني إذا كانت ضرعها يابسا بحيث لا ينزل منه لبن فهذه لا تجزي عند المالكية رحمه الله. أما إذا كان ضرعها يابسا لكن ينزل منها لبن فإنها تجزي عندهم. وذات أمي وحشية، يعني إذا كانت أمها وحشية، وقد سبق معنا أن الوحشية هي ضد الإنسية، بمعنى أنها يعني من الحيوانات التي لا تأنس للبشر ولا وليست أهلية ولا تعيش معهم، يعني يكون مثلا متولدا بين غنم وغزال. فإن كانت هذا الحيوان أمه غزالا مثلا وأبوه مثلا ضأن أو كذا من الضأن فإنه لا يجزي، لأن علاقة الجنين بالأم أقوى في الحيوانات بالذات أيضا، لأنه يعتبر كأنه جزء منها، يعني كأنه يعد كأنه جزء منها وأما إذا كان أبوه وحشيا وأمه من النعم ففيه قولان قالوا والراجح عدم الإجزاء قال أو ذات قرن يدمي هذه ظاهرها أنه ينزل منه دم، لكن قالوا ليس مرادا بها ظاهرها، وإنما المقصود أن لا يبرأ. فإن برئ القرن من بعد أن انكسر مثلا فإنه إذا برئ أجزأ، وإذا لم يبرأ فإنه لا يجزئ. أفضلها ضأن فمعز فبقر فإبل نعم السمين والذكر. قال لك أفضل الأضحية عند المالكية الضأن ثم المعز ثم البقر ثم الإبل، لأن قالوا بعكس الهدايا فالهدايا الأفضل فيها الإبل ثم البقر ثم الغنم. ما الفرق؟ طبعا الضأن والمعز هما نوعان من الغنم. ما الفرق؟ قالوا الفرق أن الأضحية يراد فيها طيب اللحم والضأن هو أطيب لحما، وأما الهدايا فإنه يراد فيها كثرة اللحم. ويدل وهذا خالف فيه المالكية الجمهور بالنسبة للأضحية، ولكن مذهبهم قوي في الحقيقة، ومما يؤيده أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه ضحى إلا بالغنم بينما أهدى الإبل. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم في الحقيقة يؤيد بنسبة ما قول المالكية، أو حتى لو قلنا أن غالب أحواله كذلك فهذا أيضا يعني، لأننا حتى لو قلنا الضأن لأنها كانت المتيسرة، يعني كونه دائما هذا المنقول عنه يشعر بهذا والله أعلم. والجمهور لا يفرقون ويستدلون بحديث الجمعة من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنا، قال هذا عام في التقريب، والمالكية يقولون هذا في عموم التقريب، أما في الأضحية ففعل النبي صلى الله عليه وسلم يخصصه، ولكل وجه كما ترون. فأولئك قالوا أنفس الرقاب يعني أغلاها وأثمنها وهذا بذل في سبيل الله وأطعم لحما كثيرا، أو يعني ذبح شيئا نفيسا، عفوا نحر شيئا نفيسا، فقالوا يعني هذا أعظم أجراء نعم السمين والذكر. قال لك يعني الأحسن فيه أن يكون كلما كان سمينا فهو أفضل يستسمن، يعني يستحب استسمان الأضحية، ولأن هذا أنفس وأعظم تقربا إلى الله عز وجل بالجيد. وأيضا الأفضل فيه الذكر. قال لك النبي صلى الله عليه وسلم ذبح كبشين خصيين موجوعين. طبعا الخصي يعني له ميزة أحيانا وهو أنه يسمن بسبب أنه لا ينقص مثلا وزنه بسبب الضراب وغيره، وأيضا فإنه يعني يقولون يكون أطيب أحيانا أطيب لحما، لكن بعضهم يقول هنا يعني يكون غير خصي باعتبار أنه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى به ما في إشكال. وجاز تشريك قريب إن سكن في الأجر معه في العيال والمؤن. قال يجوز عند المالكية رحمه الله التشريك في الأجر لا التشريك في الثمن. التشريك نوعان، التشريك في الثمن، ومعنى التشريك في الثمن مثلا أن يجتمع سبعة فيقولون نشتري بقرة مثلا تجزي عنا أو بدنة، وهذا عند المالكية لا يجزي، فلا تجزي الأضحية إلا عن نفس واحدة من جهة الثمن، يعني الطلب يعني مطالب بها لا تجزي إلا عن نفس واحدة، ولك أن تشرك من شئت في الأجر، لكن لا ليس معناها أنه يعني أنه يشترك معك في الثمن، فلو اشتركتما في الثمن عند المالكية لا يجزي عن واحد منكم، لو اشتركوا سبعة لا يجزي عن أي واحد من السبعة. ولكن في الحقيقة هذا مما ظواهر الأحاديث على خلافه، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث في السنن، منها حديث ابن عباس، بل جاء في حديث ابن عباس العشرة في الجزور والسبعة في الإيش في البقرة. وجاءت طبعا التشريك أيضا في الهدايا في الهدي وكذا، والأصل فيهما أنه من باب واحد. نعم، لكن مالكي هذا مذهبهم، يقولون شرك في الأجر لكن لا تشرك في الثمن. قال وجاز تشريك من هو اللي، لكن من الذي تشركه معك؟ ليس كل أحد، بشروط. قال لك وجاز تشريك قريب، الشرط الأول أن يكون قريبا لك ليس أجنبيا عنك. وقالوا الشارح ذكر أنه يدخل فيه الزوجة، إن سكن في الأجر معه، يعني معه هذه تنازعها كتشريك وسكن، يعني إن سكن معه لابد أن يكون ساكنا معه في بيت واحد. ثم الثالث في الأجر أي لا في الثمن كما تقدم. الشرط الرابع في العيال والمؤن، يعني أن يكون منفقا عليه وجوبا أو تبرعا، يعني يكون يسكن معه ومع ذلك هو ينفق عليه، فالذين يدخلون في نفقته يجزئهم. وإلا فالمالكية يعني يذكر يعني كأنهم يميلون إلى أن الأفضل أن يذبح عن كل إنسان، وهذا أيضا مما ظواهر الأحاديث على خلافه، كما في حديث أبي أيوب وأظنه في الموطأ سبحان الله، وأيضا في السنن أنه قال كان الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعني يضحون بالشاة الواحدة عن أهل البيت حتى تباهى الناس وصارت كما ترى، يعني يذبحون في البيت الواحد ذبائح كثيرة. فهذا مما ظاهره أن المعهود في العهد النبوي هو واحد عن أهل البيت، والنبي صلى الله عليه وسلم قال عن محمد وعن آل محمد، هذه محمد وعن آل محمد، والأخرى عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فبالتالي الأصل هو هذا، يعني الأصل هو هذا. أما أن هل نقل أن عائشة مثلا أضحية مستقلة ولا صفية ولا فلان مثلا حفصة أو كذا أو زينب، فهذا يعني يحتاج إلى يعني تأمل في الحقيقة، لكن هذا هو المذهب. ووقتها بعد صلاة العيد إلى غروب الثالث السعيد، هذا طبعا يعني يقول لك بداية الوقت عند المالكية بعد صلاة العيد، لكن بشرط بعد ذبح الإمام عند المالكية، واستدلون بحديث جابر، ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن قوما ضحوا قبل النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم بالإعادة، وهذا دليل في الحقيقة ظاهره موافق للمذهب، لكن هناك أدلة أخرى أكثر منه أصح في الصحيحين وغيرهما أحاديث متعددة أنه معلق بصلاة الإنسان نفسه، فإذا صلى أجزاه ما بعده، وهذا مذهب غير واحد من أهل العلم كالحنفية والحنابل. المهم أنهم هذا هو الأقوى من جهة الأحاديث، لكن مذهب المالكية أيضا له وجه لهذا الحديث الذي حديث جابر في صحيح مسلم، واختاره الشوكاني قول المالكية لأن فيه زيادة، فقال الذي يذبح بعد ذبح الإمام يكون الصلاة وذبح الإمام، فيقول هذا الحديث حديث جابر جاء بزيادة فيتعين الأخذ بها، ولذلك رجح مذهب المالكية. ولكن الله أعلم، الأظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذبح قبل أن يصلي، في أحاديث كثيرة يعني متعددة في الصحيحين وغيرهما التعليق بالصلاة ليس بذبح الإمام. إلى غروب الثالث السعيد، الجمهور ومنهم المالكية يقولون أيام الذبح ثلاثة، يوم العيد ويومان بعده، وقد ورد بهذا أثار كثيرة عن الصحابة، حتى قال الإمام أحمد الذبح ثلاثة أيام عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مذهب الجمهور خلافا للشافعية. وذهب الشافعية واختاره يعني كثير من المتأخرين إلى أن أيام الذبح أربعة، يوم العيد وثلاثة أيام بعده، والأحاديث الصريحة في هذا يعني ما ليست صريحة، وإنما استدلوا مثلا بمثل قوله أيام أكل وشرب وكذا، ويقولون استوت معها في جميع الأحكام. طبعا جاءت رواية وذبح لكن متنازع في ثبوتها، وهناك آثار عن بعض الصحابة يعني روي عنهم قولان، مثل ابن عباس روي عنه رواية أنها أربعة أيام وروي عنه أنها ثلاث، لكن ثابت عن عدد من الصحابة أنها ثلاثة أيام، والله أعلم. والأحوط للإنسان أن لا يذبح في اليوم الرابع، لأن الآثار التي قالت بالثلاثة هذه عندي والله أعلم أنها أقرب إلى أن تكون مأخوذة عن العهد النبوي، أولا لأن الصحابة الذين قالوها أكثر وأكبر، وثالثا بعد أنهم أكبر أنها مخالفة للقياس، فالذي يقول أربعة مشى مع القياس والقياس يمكن أن يقال اجتهادا، وأما الذي يقول ثلاثة هذا فالغالب أنه عن توقيف، إلا ما في شيء يجعلهم يخصونه بالثلاثة، ما في شيء يجعلهم يخصونه بالثلاثة، ولهذا هذا هو الأولى، لا يذبح في اليوم الرابع ما أمكن. وشرطها في غير يوم أول طلوع فجر كالهدايا مثلي. المالكية عندهم الذبائح التي هي تقرب، التي ذبحها نفس إراقة الدم فيها تقرب، وهي ثلاثة أشياء: الأضحية والهدي والعقيقة، لا تكون إلا في النهار. واستدلوا بمثل قوله تعالى في أيام مع المعلومات، قالوا أيام اليوم الأصل فيه أن النهار، والجمهور ذهبوا إلى أن الليلة مثل النهار، وأن اليوم يطلق على اليوم بليلته، النهار مع الليل. ولهذا قال لك وشرطها في غير يوم أولي. لماذا قال في غير يوم أولي؟ لأن اليوم الأول قلنا اشترط فيه بعد نحر الإمام، بعد نحر الإمام في اليوم الأول، وأما في البقاء الأيام الأخرى فبطلوع الفجر في اليومين الآخرين. كالهدايا مثلي، يعني مثل بالهدايا، الهدايا أيضا مثل الإيش، الأضحية، في أنها لا تذبح إلا نهارا في هذه الأيام. قال الشارح رحمه الله تعالى، نأخذ ما تيسر من الشرح. قال قوله: باب في ذكر الأضحية وما يخاطب بها ومكانها وزمانها والأضحية. والأضحية طبعا هو قال ثم شرعت كانوا الأضحية، فقال باب كذا إلى أن قال: والأضحية هي ما تقرب بذكاته من جذع ضأن أو ثني سائر النعم سالمين من كل عيب، من كل عيب يعني يمنع الإجزاء، إلا في عيوب ليست لا تمنع لكن الأكمل اجتنابه، يوم النحر ويومين بعده. هذا تعريف على المذهب. والعقيقة وهي لغة القطع، واصطلاحا ما تقرب بذكاة من الأنعام التي تزي في الضحية في سابع ولادة المولود، وما يباح من الطعام وما لا يباح. فقال: سنة لحر، والسنة ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم واظب على فعله، وأظهره في جماعة يقولون، وسنة محمد قد واظب عليه والظهور فيه وجب. والأصل في ذلك ما روي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما عمل ابن آدم يوم النحر من عمل أحب إلى الله من إراقة الدم، وإنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأظلافها، وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع على الأرض فطيبوا بها نفسها. وعن زيد بن أرقم أنه قال: قلت يا رسول الله ما هذه الأضاحي؟ قال: سنة أبيكم إبراهيم. قال: وما لنا فيها؟ قال: بكل شعرة حسنة. قال: يا رسول الله فالصوف؟ قال: بكل شعرة من الصوف حسنة. رواه أحمد. قوله: لحر كبير أو صغير ذكرا أو أنثى مقيم، ما أدري ليش يعني، طيب، أو مقيم أو مسافر، فلا تسن لرقيق غير حاج بالتخفيف، لأن الشعر لا يجتمع فيه ساكنان في وسط حشر البيت هكذا. قال لك: بمنى أو في غير منى، فالأولى حذف بمنى لأن غير الحاج، هذا بس حكاية للواقع، لأنه عادة الحاج يكون في منى في ذلك الوقت، لكن سواء كان في منى أو في غير منى الحكم واحد، لأن غير الحاج تسن له الضحية مطلقا كان بمنى أو لا، حتى لو كان غير حاج لكن يسكن منى مثلا أو جاء منى لحاجة فهذا لا يسقط عنه الأضحية. والحاج لا تسن له كان بمنى أو بغيرها، وقيل بوجوبها. وإذا قال الشيخ سيدي محمد بن بادي في الروضة الأنيقة: سنة، وقيل وجبت أضحاة حر، ومن ملي ولي لينها من حجر، يعني لعله يقصد إذا هناك حاجر على إنسان، شخص محجور عليه فيتولاه الحاجر، وإن كانت من مال مثلا شخص صغير أو كذا هذا مما يستثنى، وإلا في الأصل أنه لا يتبرع من ماله. أضحية نائب فاعل سنة من غير إجحاف لحال المضحي من غير تحديد عناء، أي يكلفه العناء. وفسر العلماء الإجحاف بأن يخشى الحاجة لما يضحي به فيما يستقبله من عامه. وهل يطلب من الفقير تسلف ثمنها أم لا؟ فيه خلاف، محله حيث كان يرجو القضاء، إذا كان مثلا سيأتيه راتب فيقترض حتى يضحي ثم يسدد مثلا، قال لك اختلف هل يعني يطلب مثلا ولو يندب أو يستن مثلا له أو كذا، هل يندب له أن يستلف ولا ما يدخل في ذمته شيء، في خلاف. كما قيل في الفطرة، أي في زكاة الفطر، وسنها عام مضى في الضاني وهو الجذع، والمعزي أو المعز كله يمشي، ثني المعز ما مضى عليه عام وابتدى دخل في العام الثاني، فجذع الضاني يكفي في الدخول في السنة الثانية دخولا ما، أي دخول يعني ولو قليلا، والمعز لا بد من دخول فيه دخولا بينا كالشهر، كما قال الخرشي قال الزجلاوي على خليل: وعلامة الجذع من الضاني أن تكون الصوفة على الظهر قائمة بعد أن كانت نائمة، كذا كتبه الوالد بخطه نقلا عن اختصار الدمير. قال العلماء: والسر في كون الضاني يزي منه الجذع دون غيره، وأن الجذع منه يلقح يحمل بخلاف غيره فلا يحمل منه إلا الثني. وداخل في أربع سنين من البقر أي أوفى ثلاثا ودخل في الرابع، والإبل هو ما أوفى خمسا ودخل في ست سنين قد عبر أي، والثني من الإبل ما قد عبر أي تجاوز خمس سنين ودخل في السادسة، ثم شرع يتكلم على الشرط الثاني الأضحية بعد السن يعني، فقال ويمنع الإجزاء مفعول مقدم جنون فاعل مؤخر، يعني أنه يشترط في الأضحية أن تكون سالمة من مس الجنون، وفسر في أقرب المسالك الجنون بفقد التمييز ليس فقد العقل، لأنه أصلا البهيمة لا توصف بالعقل بالمعنى الكامل يعني الكلمة، أو بكم يعني وكذلك يمنع إذا بكم في البكماء يعني التي لا صوت لها لا تجزي ضحية، أو عرج قال أي وكذلك يمنع الإزاء أيضا العرج البين هكذا قيد بالبين، وهو ما يمنع لحوق أخواتها كما في الحديث يعني وفي المذهب، أو عور أي بين أيضا بأن منعها من الرؤية الباجي، وفي معناه ما لو ذهب أكثر بصرها، فإن كان بعينها بياض على الناظر لا يمنعه من النظر وعلى غيره لم يمنع الإزاء، قاله مالك. والأصل في هذه العيوب ما في الموطأ عن البراء بن عازب أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يتقى في الضحايا فأشار بيده وقال أربع: العرجاء البين ضلعها، والعوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقي، قوله لا تنقي بضم الفوقية وإسكان النون وقاف أي لا نقي لها، والنقي الشحم، أو البشم وهو التخمة فلا تجزئ المتخومة لأن المتخومة يخشى عليها حتى تسلط وكذا وتخرج ما في بطنها فيؤمن عليها مثلا، أو مرض فلا تجزئ المريضة مرضا بينا، أو بخر وهنة الفم جدا، أو البتر وكذلك لا تجزئ البتراء وهي مقطوعة الذنب، يعني قيل التي لا ذنب لها، وأما مقطوعة الذنب فقلنا فيها تفصيل إذا كان الثلث فأكثر لا تجزئ وإلا أجزاء، أو جرب وكذلك لا تجزئ الجرباء والبين جربها، كذا هزال لقوله في الحديث المتقدم والعجفاء التي لا تنقي، إن ظهر أي كان إن كان بينا يابسة الضرع حيث لا ينزل منه لبن فإن أرضعت ولو بالبعض أجزات، وذات أمي وحشية والأب من النعم فلا يجزئ ما أنتجته في الأضحية اتفاقا أو أنتجته في الناقية في الأضحية اتفاقا، وفي العكس قولان ما أنتجته لعلها في الأضحية اتفاقا، وفي العكس قولان: الأصح عدم الإجزاء، أو ذات قرض من يدمي أي إن لم يبرأ فإن برئ أجزات، وإن لم يبرأ لا تجزي، ولو كان لا يدمي فلا مفهوم لقول يدمي، قال الشيخ محمد بن بادي روضة الأنيق: ويمنع الإجزاء بأنواع العور وعرج بانا وجن استقر وجرب عشا وجهر وقرع وشلل وبتك كذا جذع كذا جذع جذع جذع لعلها يعني جذع مثلا، وبكم وصمم وبخر وصمع لعلها بالعين، وعجف وزور، ويبس ضرع حيث لا نزر لبن به، وكسر القرن إن لم يبرأ، وفقد جزء غير خصية، ولو خلقة أو من ذنب ثلثا راووا، وفوق سن لا لإثغار يعني سنين فأكثر فقدت، لا لإثغار يعني ليس الأسنان التي كما يقولون اللبنية التي من بالطبيعة يعني أنها تنزل وتتكسر، كبر أو خرق أو خرق فوق الثلث من أذن نظر، قوله العشاء هو عدم الرؤية نهارا وترى بالليل، وكذلك الجهر وهو عدم الرؤية بالليل وترى بالنهار، ومن باب أولى العمى والشلل وهو بطلان حركة رجل أو يد، والبتك وهو قطع الأذن من أصلها، قال تعالى فلا يبتكن آذان الأنعام، والجدع هو استيعاب قطعها من وسطها، والصمم الضمير لعله يرجع إلى الأذن، والصمم ولذا قال نمسها تحسون فيها من جدعاء حتى تكونون أنتم تجدعونها، والصمم وهي التي لا سمع لها، والصمعاء وهي صغيرة الأذن، بعضهم يقول صغيرة الأذن جدا قيدها بجدا، والزور اعوجاج يكون في يد البعير، تزاور وتزور وكذا معناها تميل، قال لك اعوجاج يكون في يد البعير يعوج معه صدره ويمنعه من حسن السير وتمام الحمل، ثم شرع يتكلم عن الأفضل في الضحايا فقال أفضلها ضأن فحوله فخصيانه فإناثه، هكذا الفحول ثم الخصيان ثم الإناث، فيلي الضأن معز فحوله فخصيانه فأنثاه، فيلي المعز بقر حسب الترتيب المتقدم، فيليها إبل مرتبة ترتب الغنم والبقر، نعم السمين من كل صنف والذكر، قال في روضة الأنيقة: الضأن فالمعز فبقر فالإبل كالفحل فالخصي فخنث الأجل، وإن يكن خصي نسمنا فضل فحلا وبعض رتبة الأنثى همل هملها يعني يقول لك إذا كان الخصي أسمن فهو أفضل مقدم، وجاز تشريك قريب أي يجوز للمضحي أن يشرك بعض أقاربه وإن كانوا أكثر من 7، قالوا في المدونة. هذا في الأجر طبعا لفظ. وزاد فيها وأحب إلي إن قدر أن يذبح أو أن يذبح عن كل نفس إن شاء، هذا الذي قلنا. وتسقط عمن أدخله بالشروط الآتية: الأول أن يكون قريبا، وتدخل الزوجة في القريب لما رواه ابن المواز عن مالك قال عنه: ولو أن يدخله. إن سكن أي إن كان معه في منزل واحد، ثانيها أن يكون التشريك في الأجر معه، وثالثها أن يكون ممن ينفق عليه وجوبا أو تبرعا. وإلى هذا أشار بقوله في الأيال والمؤن، قال خليل: بلا شرك إلا في الأجر، وإن أكثر من 7 إن سكن معه وقرب له أنفق عليه وإن تبرعا. ثم شرع يتكلم على الشرط الثالث من شروط صحتها، فقال: ووقتها إلى الأضحية بعد صلاة العيد وخطبته وبعد ذبح الإمام أو نحري، هذا هو. فإن لم تكن له أضحية كان الإمام فقيرا أو لا إمام لهم، فليتحروا أقرب إمام إليهم. وقد قال الشيخ خليل يعني هل المقصود المراد إمام الصلاة أو العباسي يعني الخليفة إمام الحكم، قولان عنده. قال: ويمتد وقتها إلى غروب الشمس من اليوم الثالث من أيام النحر السعيد، لكون من أيام سعيدة بالمناسك والذكر والتقرب إلى الله بالهدايا والضحايا. وهذا فيه إشارة إلى مشروعية إظهار الفرح في العيد والله أعلم. وشرطها أي الأضحية في غير يوم أولي وهو يوم العيد طلوع فجر، فلا تصح الأضحية في الليل كالهدايا يشترط لها كذلك النهار مثلي تمام البيت. ومن شروط الأضحية أيضا إسلام ذابحها. يقولون الأضحية لأنها قربة لا تصح من الكتاب، الكتاب تصح تذكيته كما تقدم ذبح مثلا، لكن هذا ذبح قربة لهذا لا يصح من كافر ولو كتابي. قالك: فلا تصح من ذبح كافر أنابه ربها ولو كتابية وإن جاز أكله. يجوز أكلها لكن لا على أنها أضحية، بل على أنها ذبيحة لحم، ويندب للمضحي ذبح أضحيته. هذا عند المالكية، ما أدري غيرهم ماذا يقول. ويندب للمضحي ذبح أضحيته بيده ولو كان صبيا مميزا أو امرأة. وقد ومن اللطائف أن شيخنا الذي كان يدرسني قال لي: كان أبي يأخذ بيد أمي لتذبح، يعني لتطبق هذا المندوب أو هذا نعم. قال مالك في المدونة أنه يؤمر بذبح أضحيته ولو مرأة أو صبيا إن أطاق انتهى. روى الحاكم وقال صاحب الإسناد أنه صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة: قومي لأضحيتك فاشهديها، فإنه بأول قطرة من دمها يغفر الله لك ما سلف من ذنبك. وكان أبو موسى الأشعري يأمر بناته بذلك. ويكره للمضحي استنابة غيره إلا لضرورة، قال ابن بادي: وكرهت نيابة بلا ضرر، وقول ذابح إليك منك قر. يعني المالكية لا يرون قول الدعاء هذا منك وإليك، وبعضهم قال يكره إذا كان على وجه السنية، أما إذا كان من جملة عموم الدعاء فيقولون لا يكره. قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن إسناده فيه ضعف. قال في شرحه لهذا البيت: وكذلك يكره عند مالك قول الذابح: اللهم هذا منك وإليك، ولو كان ثابتا في الحديث، لأنه لم يسحب عمل أهل المدينة. ومن أصول مالك تقديم عمل أهل المدينة على أحاديث الأحاد، هذا مهم، وهو هذا هو الواقع في الحقيقة يعني في كثير من المواضع، وإن كان بعضهم يعني يحاول أن ينكر ذلك. وكذلك يكره له شرب لبن الأضحية وجز صوفها بعد التعيين، يعني إذا عينها ينبغي له ولا يعني يقربها لأنها صارت يعني خلاص عينت للقربة وقبل ذبحها. وكذلك يكره له بيعهما اللبن والصوف المنفصلين بعد التعيين وقبل الذبح. ومحل كراهة جز الصوف إن لم يكن الزمان متسعا بحيث ينبت مثله وقريبا منه قبل الذبح ولم ينوي الجز حين أخذها، وإلا فكراها. قالك وإلا فكراها، ما أدري إيش وإلا فكراها، وأصلا قال يكره، يعني قالك إذا كان نوى الجزة حين أخذها وكان ينبت صوف آخر فلا يؤثر يعني. وكذلك يكره له أن يطعم منها كافرا وإن كان في مكانه لأنها قربة، فقال ما يهدي له الكفار. وقال ابن رشد: محل الكراهة إن أرسل له في بيتي وأما في غيابي فلا كراهة. وكذلك يكره فعله عن ميت، قال الدردير لأنه قال الدردير لأنها ليس من فعل لأنه ليس من فعل الناس، هذا يعني ليس معروفا في الأحاديث وكذا الفعل عن الموت. قالك هذا إذا لم يكن، هذا هو مذهب مالك وهو جيد في هذا، موافق للظواهر النصوص. قال هذا إذا لم يكن عينها قبل موته، وإلا فيندب للوارث إنفاذها، أما إذا كان أوصى بها فيندب له أن ينفذها إذا عينها عفوا قبل موته، ليس إذا أوصى. إذا عينها أضحية ثم مات قبل أن يذبحها قال لك يندب للوارث أن ينفذها. وقيل إن التضحية عن الميت سنة مطلوبة لمن قدر عليها لما فيها من نفعه بعد انقطاع العمل وصلة رحمه، ولهذا أشار الشيخ محمد بن بادي في روض الأنيقة بقوله: وفعلها عن ميت وذا حسن، وندبت عن أحمد الهادي الأمن، ما أدري لهذه الأمين أو كيف تكون معلش بقي دقائق بس نكمل هذا بما أنه يعني اقترب. قال في شرحي لهذا المحل، قال الشيخ في خطبة العيد: وإن ضحى عن ميتي فحسن. وقال في هداية الطلاب: عاطفا عن المكروهات وفعله عن ميتي. قال في شرحي: لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من السلف على ذلك ولا الأمر به، إلا أن ابن الخطيب أخرج في مواهبه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبش واحد عن نفسه واحد عن من لم يقدر على الأضحية من أمته. بعضهم استدل بهذا على الميت بأنه عام يعني، لكن يبدو أنه دليل بعيد والله. ويندب على كل قادر من أمة النبي صلى الله عليه وسلم أن يضحي عنه. هذا يحتاج إلى دليل ضحي عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إذا قصد هذا ففيه نظر. وأصلا النبي صلى الله عليه وسلم له مثل أجر المسلمين، لأنه هو الذي علمهم الدين بتوفيق الله عز وجل وإحائه. إذا كان قصد هذا، إذا قصد غيره فينظر. باختصار: وندب الجمع بين الأكل منها والهدية والتصدق، ويهدي بلا تحديد بثلث أو غيره. المالكية لا يقولون ثلث، يقولون كل وأهدي وتصدق، لكن وأهدي وتصدق لكن ما تحدد، يعني تقول ثلث وثلث وثلث. وفي الحقيقة الأحاديث ليس فيها تقدير صريح، فهي موافقة لظاهر ما ظواهرها موافق للمذهب في هذا. ويمنع بيع شيء منها ولو جلداء. قال ابن بادي: فامنع بها كل تعاوض ولو بدلا بجنس أو لأجل السلخ رو أو هبة الثواب أو أجرا لقاض أو ولو لجلد عصب عظم رضاد. نعم، وإن لم تجزي كالتعييب حال ذبح أو الجهل له أو قبل وال. يعني على كل حال النبي صلى الله عليه وسلم أمر عليا أن لا يعطي الجزارة من الهدي شيئا، وقال نحن نعطيه من عندنا. فهذا وقلنا الأضحية والهدي من باب واحد، ولأن هذه قربة فلا يجوز أن يستفيد الإنسان منها مالا مثلا، لأنه إذا ذبحها لله فكلها بجلدها وكل ما فيها قربة، هذه مثل الصدقة لا يجوز أن يبيعها بعد ذلك. قال في شرحه لهذا المكان: أيوة، يمنع لجميع أجزاء الأضحية جميع المعاوضة من بيع أو إجارة أو قرض أو كراء أو غير ذلك، ولو كان التعاوض بدلا لشيء من أجزاء الأضحية بمثله كرأس برأس أو جلد بجلد، أو كان هبة الثواب بأن تهب أحدا شيئا لأن يثيبك على ذلك أو تؤاجر بها قاضيا أو مؤذنا، فذلك ممنوع في جميع أجزائها ولو جلدها وعصبها أو عظمها الرضاض أي المتكسر. وجاز بعضهم بيع جلدها بما ينتفع بعينه كالعروض. قال شيخنا: لا خلاف في منع بيع الأضحية وجلدها بالدنانير والدراهم، كذلك غيرهما على قول الجمهور. ورخص بعضهم في بيع جلدها بما ينتفع بعينه كالعروض، يعني لا يبيعها بنقد على هذا القول، وهذا أصلا أصل فيه أنه ممنوع، لكن يقول بعضهم رخص فيها أن تبيعها بعروض، مثلا يعطيك بدلها مثلا أثاث بيت أو كتب أو وقد روى، لكن هذا لا ينبغي. وقد روى الحاكم في المستدرك والبيهقي في السنن عن أبي هريرة مرفوعا: من باع جلد أضحيته فلا أضحية له. قال أصحابنا: يحرم بيع صوفها وقرونها والخرز التي توجد في جوفها وما دهن بشحمها، ولا تجوز إجارة الجزار ولا غيره بشيء منها، ولا يستعان بشيء في أجرة قاض ولا أجير ولا مقرئ، وإن أهدى له على قصد البر والصلة من غير شرط ولا عقد ضمير عليه جاز، ولا يهدى لقصد ثواب انتهى المراد منه. أما إذا هديت بعد ذلك، يعني بعد أن حاسبت حسابا كاملا من غير تلميح، يعني لا يكون داخلا في كأنه جزء من الثمن، يعني مثلا رأيت شخصا مسكينا أو كذا، المهم ليست معاوضة، هذا أمر واسع. المراد منه وانتهى المراد منه ويمنع بيعها وإن تعيبت، وهذا معنى قول ابن بادي: نعم، وإن لم تجزي كالتعيب حال. قال خليل: ومنع البيع وإن ذبح قبل الإمام أو تعيبت حال الذبح أو قبله أو ذبح معيبا جهلا انتهى. يعني حتى لو كان منع إجزاؤها لسبب من الأسباب فهي تبقى أنها كانت أخرجت لله وكذا، فلا يعود فيها لأنه مثل العود في الصدقة. ثم شرع يتكلم عن عقيقة فقالوا يستحب سابع الولادة، وهذا يأتي إن شاء الله في المجلس القادم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأعتذر على الإطالة. بارك الله فيك.